الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشيطان منبع الشرور والآلام، وهو القائد إلى الهلاك الدنيوي والأخروي، ورافع راية الشر في كل وقت ومكان. يدعو الناس إلى الكفران ومعصية الرحمن، خلقه الله سبحانه وتعالى وخوف العباد من الذنوب بعدما أراهم من حال إبليس ما أراهم في آياته، وجعله عبرة لمن اعتبر وتكبر عن طاعته وأصر عن معصيته، وجعله تعالى فتنة واختبارا لعباده ليتبين في الواقع من هو الخبيث من الطيب. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يصير البشر في دار الامتحان، وأن يكون إبليس داعية إلى الشر، والضد يظهر حسنه الضد، ولذلك خلق الضدين وخلق الشر والخير، وخلق إبليس، وفي خلق إبليس قيام سوء العبودية. ولذلك فإن الجهاد لا يكون إذا لم يوجد إبليس. إبليس علم للذات الخبيثة التي عصت أمر الله عز وجل، عندما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم تكريما وتشريفا. إبليس كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب، وهو لقب يطلق على عدو الله إبليس وعلى كل جندي من جنوده. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه خرج من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، قالت: فغرت علي، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال: أجاءك شيطانك؟ قلت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني أن يردني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. رواه الشيخان. عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله عز وجل أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بحق، وفي رواية: إلا بخير. رواه مسلم. وتظهر من آيات الله وعجائب قدرته في خلق إبليس ما يظهر عندما خلقه من النار، وفيها طبيعة الإحراق والعلو والفساد. وكذلك يظهر من آثار أسمائه وصفاته ما يظهر، فهو الحكم العدل، وهو الغفور الرحيم، وهو المتكبر المعز المذل الخافض الرافع. خافض رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصاة، ظاهر باطن حسيب رقيب، ليس يخفى عليه مثل القداة، أول آخر علي غني، كيف نحصي آلاءه الوافرات، بارئ حافظ حميد مجيد فارج الهم كاشف المعضلات خافض خفض إبليس ورفع من عصى إبليس وأذل إبليس وأعز من عصى إبليس وهكذا فإنه عز وجل يغفر لمن تاب من كيد إبليس. ووجود إبليس من تمام حكمته سبحانه وتعالى ويظهر أيضا من خلق هذا اللعين ما يحصل من مجاهدة البشر لأنفسهم ويظهر الصابرون الذين يقاومون هذا الكيد العظيم. عن أبي سفيان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه أو قال يلتزمه ويقول نعم أنت. قال القرشي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى إذا أصبح إبليس عليه من الله ما يستحق بعث جنوده في الأرض فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق امرأته قال يوشك أن يتزوج ويقول آخر لم أزل بفلان حتى عق قال يوشك أن يبر ويقول آخر لم أزل بفلان حتى شرب الخمر قال أنت ويقول آخر لم أزل بفلان حتى زنى قال أنت ويقول آخر لم أزل بفلان حتى قتل فيقول أنت. والإنسان فيه هوى ونفس أمارة بالسوء ومعه ملك يأمره بالخير وشيطان يأمره بالشر فتراه يطيع الناصح مرة ويمشي خلف دليل الهوى مرة فهو لمن غلب منهما. ولذلك فإن على العبد أن يفك نفسه من أسر الشيطان وأن يطلب الخلاص من هذا الكيد العظيم والمكر الكبير. أخي الحبيب أختي الكريمة للشيطان حيل وخادعات يسعى من ورائها إلى صرف المسلم عن الطاعة ومنها أولا أن ينهاه عنها فإن عصم الله تعالى هذا المسلم فإنه يرد على الشيطان قائلا أنا محتاج إلى الطاعة جدا حيث لا بد لي من التزود من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية التي لا انقضاء لها. ثانيا يأمره بعد ذلك بالتسويف بأن يؤخر الطاعة ويؤجل وقت أدائها فإن عصمه الله تعالى رد الشيطان قائلا ليس أجلي بيدي ولا أعرف في أي لحظة يقابلني الموت ومتى يقطف روحي ثم إنني إذا أجلت عمل اليوم إلى الغد فمتى يا ترى أعمل عمل الغد فإن لكل يوم عملا. ثالثا إذا لم ينجح في هذا أمره بالعجلة قائلا له عجل عجل لكي تتفرغ إلى إنجاز كذا وفعل كذا فإذا عصمه الله تعالى فإنه يرد على الشيطان قائلا قليل العمل مع تمامه وكماله خير من كثيره مع خلله ونقصانه. رابعا إذا لم يتمكن من إقناعه بالعجلة فإنه يطلب منه إتمام العمل وأداءه على أحسن وجه لكي يراه الناس ويثنوا عليه فإن عصمه الله تعالى فإنه يرده قائلا وماذا يفيدني إذا رأى الناس ألا تكفيني رؤية الله تعالى. خامسا إذا فشل في كل هذه المحاولات سعى إلى أن يوقعه في العجب فيقول له ما أعظمك وما أيقظك وما أفضلك وما أحسن ما تعمل فإن عصمه الله تعالى فإنه يرد عليه قائلا: المنة لله تعالى في ذلك، هو الذي هداني، وهو الذي خصني بتوفيقه وجعل لعملي قيمة بفضله، ولولا فضله فماذا كان قيمة عملي في جنب نعمته سبحانه علي وجنب معصيتي له. وعندما يعرف المسلم بأن هذا عدو له، كما قال عز وجل في كتابه العزيز بأن إبليس عدو لنا، فإنه لا بد أن يعرف ما هي الأسلحة التي يتخذها لمحاربة إبليس وكيده. أولا الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالالتزام بالكتاب والسنة قولا وعملا يطرد الشيطان ويغيظه أعظم إغاظة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ثانيا الاستعاذة بالله منه، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهمزات الشياطين هي نزغاتهم ووساوسهم، فالله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطاني الذي لا يقبل مصانعة ولا إحسان. وأما أعداؤنا من البشر فربما إذا أحسن الإنسان إليهم وصانعهم يسلم من شرهم، وأما هذا فهو عدو خفي لا حيلة لنا إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به من شره وكيده ومكره، ويكون ذلك بالاستعاذة، ولها صيغ ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فسر بعض العلماء همز الشيطان بالموتى وهي الخنق، ونفخه بالكبر، ونفثه بالشعر، والمقصود السيء والقبيح منه. ومن الاستعاذة ما يكون عند دخول الخلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما الأمة عمليا: إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأخبرنا أن هذه الحشوش محتضرة كما جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أي تحضر الشياطين في هذه المراحيض وأماكن النجاسات. وكذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب، كما استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلى راوي الحديث أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. وحتى لا يشاركنا الشيطان في جماع زوجاتنا فإننا نسمي الله تعالى قبل إتيان الأهل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال في فائدة هذه الكلمة: فإنه لو قضى بينهما ولد أو قضي بينهما ولد فإنه لو قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان. وكذلك إذا نزل الإنسان منزلا فإنه يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فلا يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل عنه. وعند سماع نهيق الحمار يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحين التعوذ فإن الإنسان يستحضر في قلبه أنه قد لجا إلى حصن حصين وهو الله عز وجل، وآوى إلى ركن شديد. فإذا استحضر العبد قوة ربه وهو يستعيذ استفاد من ذلك فائدة عظيمة. بل إن من العجيب أنه عند قراءة كتاب الله وكلامه وهي من العبادات والقربات من الرحمن فإن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، كما أمر الله تعالى فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك فإننا نعوذ أبناءنا وأهلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهكذا كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. والهامة هي واحدة الهوام، وكل ما يمس بسوء فهو هامة. واللامة الملمة، وكل ما يلم بالشر. ثالثا، قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وخير ما يتعوذ به المتعوذون من كيد إبليس: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وحكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده جهدي وأرده. قال: هذا أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. وهذا فقه عظيم من هذا العالم الجليل. والمقصود أن الاحتماء بالله عز وجل الذي خلق إبليس وهو القادر على أن يكف شره، والالتجاء إلى الله عز وجل هو الذي يطرد الشيطان ويبعده. وهذا ما فعلته أم مريم عليه السلام لما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيها الناس آمنوا وأطيعوا واذكروا الله خيفة كل آن، سبحوه مستغفرين وتوبوا واستعيذوا به من الشيطان. طهروا النفس باجتناب المعاصي واستزيدوا هديا من القرآن. طهروا النفس باجتناب المعاصي واستزيدوا هديا من القرآن. واتقوا الله رهبة واشكروه أن هداكم لنعمة الإيمان. رابعا، قراءة آية الكرسي. خامسا، قراءة سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم والنسائي. سادسا، قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. سابعا، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، متفق عليه. ثامنا، كثرة ذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطرد الشياطين عنه. رواه الحافظ أبو موسى المديني، وأخرجه الطبراني أيضا. ومثل إبليس مع المتقي والمخلق كرجل جالس بين يديه طعام ولحم، فمر به كلب فقال له اخسأ فذهب، فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أخسأه أي طرده لم يبرح أي لم ينطرد. فالأول مثل المتقي، يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر، والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لأجل تخليطه بين الحسنات والسيئات ولأجل ارتكابه للمعاصي، نعوذ بالله من الاستغلال. ولذلك كان الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة التي تحرز العبد من إبليس، كما جاء في الحديث عن يحيى أنه أمر بني إسرائيل بخمس خصال من الله عز وجل، قال منها: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. والشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنكون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. ولذلك فإن قوله عن الذكر إنه حصن حصين، أي يمنع صاحبه الذي دخل فيه من كيد الأشرار وعلى رأسهم إبليس. ومن دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون. ولذلك كلما كثرت الطاعات التي أدخل العبد نفسه فيها كلما كان في ذلك مزيد. وعندما ينام الإنسان يأوي إلى فراشه يبتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير كعمل صالح وذكر وعبادة، ويقول الشيطان اختم بشر كمعصية وغفلة. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه أي النوم، طرد الملك الشيطان وبات الملك يكلأه ويحرسه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر. فإن قال الحمد لله الذي أحيى نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، طرد الملك الشيطان وظل يكلأ هذا الرجل. وكذلك فإن الشيطان يؤذيه جدا ذكر الله، وربما اجتمعت الشياطين حول شيطان مصروع يقولون ما باله، ماذا حصل له، فيكون الجواب صرعه الإنسي. فكيف يصرع الإنسي جنيا والمعروف بين الناس العكس؟ يصرعه أيها الإخوة والأخوات بذكر الله عز وجل والاستعاذة به فيصرع الشيطان. قال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا أو صوتا شديدا، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه، واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ: من لي بعروة من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات. فقال واحد: أنا أكفيكه. فتوجه نحو المدينة ثم أوشك الرجعة، فقال: لا سبيل إلى عروة. وقال: ويلكم، وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى، فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت: أشيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وما سمعت، فقال: ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت، وذكر كلاما فيه باستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك فإن العبد إذا قال من هذه الصيغ التي دلنا ربنا عز وجل عليها في كتابه وأوحى إلى رسوله ليرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك خير عظيم. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويح نفسي، ويح نفسي، وويل إبليس، كم أزجال نفسي من مغريات ووسوس، غلغل المكر في تضاعيف كنه، جسني مسني بأنعم ملمس، وسرى في دمي وخفق جناني، قال للروع طلق الهم وأنس، باللذاذات قبل أن تتلاشى في الفناء الممدود ترمى وتنكس. ويل إبليس، ويل إبليس، كاد إذ كاد يودي بي، لكن أخزاه ربي فأفلس. وإذا العبد لاذ بالله، وإذا العبد لاذ بالله نجاه، فول الشيطان عنه وأبلس. بين مد، بين مد وبين جزر، يظل الحر من عفو ربه ليس ييأس. تاسعا الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذا وكذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. رواه البخاري. وكذلك فإن بقاء الإنسان مع المسلمين ومع إخوانه يكون له فائدة عظيمة في عدم استحواذ الشيطان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقاوم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية، إسناده حسن. ولنعلم إذن أيها الإخوة بأن ابتعاد الإنسان عن الصالحين واقترابه من أهل السوء يزيده خبالا ووبالا، ويجعله من أتباع إبليس وممن استحوذ عليهم الشيطان. ومما أرشدنا إليه أيضا أن الواحد منا لا يكون تعس الشيطان إذا تعثر مثلا، وإنما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول بسم الله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وإسناده جيد كما قال ابن كثير رحمه الله، أن أحد الصحابة كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعثر الحمار فقال ذلك الصحابي: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. لقد حذرنا ربنا عز وجل من اتباع خطوات الشيطان، وحذرنا من الوقوع في مكائده، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان لذا كان لزاما على أهل الإيمان التنبه إلى مكائده وأخذ الحذر من الوقوع فيها، وأن يتعرف المؤمنون على مكائده وألاعيبه التي يكيد بها لبني الإنسان، خاصة أهل الإيمان. قيل: لما ركب نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة رأى فيها شيخا لم يعرف، فقال له نوح: ما أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك، فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك. فقال نوح عليه الصلاة والسلام: أخرج يا عدو الله. فقال إبليس: خمس أهلك بها الناس، وسأحدثك بثلاث منهن، ولن أحدثك باثنتين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة لك إلى الثلاث، مره يحدثك بالاثنتين. فقال: بهما أهلك الناس، الحسد والحرص، فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرجت من الجنة. قيل: إن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال يحيى: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيد بهن ابن آدم. قال: فهل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فأثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن الذكر. قال: فهل غير ذلك؟ قال: لا والله. قال زكريا: لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا. قال إبليس: ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا. روي أن الشيطان لعنه الله قال لموسى عليه السلام: اذكرني عند ثلاث أهلك فيهن، اذكرني حين تغضب فأنا وجهي في وجهك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى العدو الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولي. وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. وقال: أحذرك ثلاثا، لا تخلون بامرأة لا تحل لك قط، فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها، ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به، ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها، فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا وكنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين إخراجها. وينبغي علينا أن يعلم بعضنا بعضا بمخططات الشيطان ومصائده وكيده حتى لا ينخدع الضعفاء منا والجهلاء، وأن نكون عونا لإخواننا على الشياطين. وحتى لو أخطأ الواحد منا فإنه لا يلعن، وإنما يدعى له بالهداية، وحتى الذي يقام عليه الحد لا يلعن، وإنما يدعى له بالمغفرة والرحمة. أي أن نكون عونا لإخواننا على الشياطين، لا أن نكون عونا للشيطان على إخواننا. وهناك صور يراغم العبد فيها الشيطان ويذل أنف إبليس ويمرغه في الوحي، ومن ذلك قول الحارث بن قيس: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. إذن هذه المخالفة لوسوسته وكيده. ما دام الإنسان قصده صحيحا إذا دخل في العبادة، فلماذا إذن يستجيب لهذه الوسوسة من إبليس التي تقطع عليه عبادته؟ أيها الناس خالفوا غي نفس شاغلتها وساوس الشيطان، عودوها على الفضيلة حتى تتحلى بالسابقات الحسان، ألبسوها من طاعة الله نورا فيه تبقى سعيدة في أمان، ذكروها أن الحساب عسير لو تمادت في اللهو والعصيان. عاشرا، ومن مراغمة إبليس التسمية عند الطعام والشراب ودخول المنزل، فإن الشيطان ينقلب مطبوحا منبوحا ويقول لمن معه: لا مبيت لكم ولا عشاء لكم. والقيلولة نافعة، ومن مخالفة الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومن مراغمة إبليس أننا لا نكثر الفرش والمتاع التي لا حاجة لها في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان، أي الفرش التي لا حاجة إليها ولا ينام عليها أحد، لا أهل البيت ولا ضيوفهم. وكذلك إذا سقطت لقمة أحدنا فإنه لا يدعها للشيطان، فيأخذها ويميط ويزيل ما رابه منها والأذى الذي علق بها إن علق بها أذى، ثم يأكلها. وكذلك فإن العجل من الشيطان، فينبغي الثأن وينبغي. هذه قصة تدل على كيد شياطين الإنس، وأنهم لا يقلون في المكر والكيد عن شياطين الجن، كما تدل على أن العجلة من الشيطان، وأن على الإنسان أن يتثبت قبل الإقدام على عمل قد لا تحمد عقباه. تقول هذه القصة التي حدثت قبل سنوات عدة: إن شخصا تقدم إلى إحدى الأسر طالبا الزواج من ابنته، ولكن هذه الأسرة لم توافق على تزويجه لأنها لم تكن راضية عن أخلاقه، وهذا من شأنها، فالزواج كما يقال قسمة ونصيب. ولكن هذا الشخص الذي يعد في الحقيقة شيطانا من شياطين الإنس حقد على هذه الأسرة الطيبة وأضمر في نفسه شرا بأن يكيد لها. أخذ يفكر ليله مع نهاره في طريقة ينفث فيها سمومه الخطيرة، وأخيرا قاده تفكيره الأعوج إلى حيلة شيطانية يوقع فيها بين الفتاة التي خطبها وأبيها الذي رفضها. ذهب هذا الشيطان الإنسي إلى والد البنت وقال له: إن ابنتك لها صاحب تجتمع معه كل يوم قبل صلاة الظهر، وأنهما يجتمعان في الحجرة الموجودة في مقبرة البلد، يقصد الغرفة المخصصة للبن الخاص بتلحيد المغفر. وأضاف هذا الشيطان قائلا: إنها تحضر معها وسادة إلى المكان. تغير لون الوالد المسكين وجحظت عيناه وتبدت علامات الغيرة الحارقة على محياه، وقال بعد أن سد الغضب عليه منافذ التفكير: من أخبرك بهذا؟ قال هذا الشيطان: أنا رأيتهما بعيني هاتين عدة مرات، وعليك أن تتأكد أنت بنفسك، والحمد لله الذي لم يكتب للزواج منها وهي تسير بهذا الطريق. فقال الوالد: سوف أتأكد من هذا بنفسي. ثم تناول بندقيته وأغلق دكانه وذهب إلى حجرة المقبرة وهو لا يكاد يرى مواقع قدميه من الغيظ والغضب. وأخذ هذا الشيطان الإنسي يسير خلف والد الفتاة من حيث لا يراه. وعندما تأكد من دخوله الحجرة وأنه سيمكث فيها بانتظار ابنته وصاحبها كما ادعى، ذهب مسرعا إلى منزل هذه الأسرة وطرق عليهم الباب. وعندما كلمته الفتاة المتهمة قال لها: إن والدك يسلم عليك ويطلب منك أن تذهبي إليه حالا في حجرة المقبرة، وأن تحملي معك وسادة لإعطائه إياها. سألته البنت باستغراب: ما الذي ذهب به إلى حجرة المقبرة؟ وماذا يريد بالوسادة؟ قال لها هذا الشيطان الشرير: لا أعلم، لقد قال لي هذا الكلام وطلب مني أن أبلغكم هذا الأمر. وامتثلت البنت الأمر وأخذت وسادة وذهبت إلى والدها مسرعة لترى ماذا يريد بهذه الوسادة. وعندما أقبلت عليه وهي تحمل الوسادة فوق رأسها ورآها الوالد المسكين المغرر به، قال في نفسه: صدق والله فلان. وعندما أصبحت على بعد خطوات منه وقبل أن يسألها أو يناقشها ويسمع منها، ضغط بأصبعه على زناد البندقية فانطلقت الرصاصة باتجاه البنت لتقع صريعة مضرجة بدمائها. وقال الوالد بعد أن تنفس الصعداء: الحمد لله، لقد تخلصنا منها، يا ليتني أعلم من صاحبها لألحقه بها. غادر المكان متوجها إلى بيته وأخبر زوجته والدة البنت بما فعل، كما أخبر أبناءه وأن ابنتهم تسير بطريق معوج دون أن يلاحظ عليها ذلك أحد من أهل البيت. قالت والدتها المكلومة التي هزها الخبر: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ابنتي لم تخرج من البيت يوما واحدا إلا وهي بصحبتي، فمن أخبرك بهذا؟ من؟ قال: فلان الذي خطبها ورفضنا. قالت الأم: إنها مكيدة شيطانية من هذا الحقير، إنها مكيدة شيطانية. وصدقت الأم في توقعها، فقد تبين أن البنت بريئة وأن ما حدث مكيدة دبرها هذا الشيطان الإنسي. تقول بقية القصة: إنهم بحثوا عن هذا الشيطان الإنسي فلم يعثروا له على أثر، لأنه هرب من البلدة ولم يعد، وأنه صار ينتقل من بلد إلى بلد لا يستقر ولا يهمل، وصارت مكيدته هذه شبحا يطارده، ومات وحيدا بلا زواج ولا ولد ولا مال. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأن والد الفتاة مرض مرضا شديدا أسفا على ابنته البريئة وتعجله بقتلها دون التأكد مما حذار حذار من شيطان إنس به لعب الهوى مع شر رفقي يريك تملقا من غير أصل ويبدي للخداع لسان بسطي. رويدك رويدك لا تغر به وحاذر وقوعك في حضيض هوان سخطي. والتثاؤب من الشيطان، وينبغي أن نرده ما استطاع وأن نكره ما هذا التثاؤب، وهو علامة الكسل. والشيطان يعجبه ما يغير حالا وشكل العبد ويجعله شكلا قبيحا يضحك منه، وينبغي كتم التثاؤب وخصوصا في الصلاة. ثم إن التوبة والاستغفار إذا حصل الذنب من أقوى ما يراغم به إبليس ويخلص العبد به نفسه منه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا وقع الواحد منا في ذنب فعليه أن يفيء إلى الله بسرعة وأن يذكر ربه وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، عليك بالتوبة الصادقة النصوح ثم الاستقامة. وكذلك فإن للشيطان صرعات يصرع بها بعض العباد وإيذاء يؤذيهم بها، كهذا الجاثوم الذي يجثم على صدور بعض الناس أثناء النوم أو قبله فيمنعهم من التنفس وقتا ما. الحل ما هو؟ الإكثار من ذكر الله وقراءة آية الكرسي التي دلنا عليها حديث أبي هريرة. وكذلك فليعلم الإخوة والأخوات بأن الذكر يحتاج إلى وقت ليؤثر في كثير من الأحيان، وبعضهم يقول قرأت الكرسي والمعوذات ولم أستفد، فإما أنه قرأها بغير حضور قلب، وإما أنه قرأها بغير يقين بفائدتها وأثرها، وإما أنه لم يستعمل هذا الدواء الوقت الكافي. ومعلوم أن الأدوية إذا لم تستعمل الوقت الكافي فإنها لا تؤدي مفعولها، فلا بد من الصبر. ومن ابتلي فإن ابتلاءه ومعاناته لا تذهب هباء منثورا إذا احتسب أجرها عند الله، بل ربما تمنى يوم القيامة إذا رأى كثرة ثوابه على صبره في الابتلاء أن ذلك الابتلاء قد زاد وقته في الدنيا. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه، ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه، وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب، وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه. فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم. وأخيرا، فإن الشيطان في هذا الزمان قد رفع له رايات كثيرة، فرايات في الأسواق لما يحدث فيها من الفسق والفجور وتكشف النساء وجريان الشباب وراء الفتيات، والعكس كذلك مما نراه من الأحوال السيئة العظيمة وما يحدث فيها من الفجور والاختلاط، وكذلك هذه القنوات الفضائية التي رفع الشيطان رايته فيها، فهي تعرض الشر والفحشاء وتغري وتدعو إلى السوء وتشعل نيران الشهوات في قلوب المتفرجين والمتفرجات، وكذلك ما يكون في كثير من الألعاب المحرمة واللهو المحرم المنتشر بين الناس. بل هذه الأسفار والسياحات في أماكن الكفر والفجور. يا ابن حواء، أنت لله عبد وعلى العبد واجب الشكران، كيف تنسى فضل الإله وتمشي مطمئنا في غبطة وأمان، لم تفكر في غير لهو يؤدي يا ضعيف النهى إلى الخسران، قد دعاك الشيطان فانقدت تهوي في ضلال الغرور والعصيان. فالشاهد أن الشيطان قد رفع رايات كثيرة في هذا الزمان وفتح له محلات متعددة يدخل إليها الناس، واستحوذ على كثير من العباد، وينبغي على العبد أن يكرم نفسه وأن لا يدخل في الذين تعهد الشيطان بإضلالهم، وقال لربه: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. الآية قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يا ابن حواء، دع غرورك واعلم أن من عف عاش في اطمئنان، خالف النفس واجتنب كل شر وتباعد عن حمأة العدوان، وافعل الخير ما استطعت وأصلح، وتسابق في البر والإحسان، واتق الله إنه خير زاد للذي رام خالد البنيان. وتواضع وتواضع واصفح وسامح كريما، واجعل الحلم رائد الوجدان، وتوكل على المهيمن واصبر، واذكر الموت بين آن وآن، إن كيد الشيطان يفتك فتكا بضعاف العقول والإيمان. خادع خادع ماكر عدو لدود، شر نفس شقت عصا العصيان، لا تطع كيده وخالفه حتى لا تنزل عليكما لعنتان. فينبغي أن يترفع الإنسان أن يكون مع جند إبليس وأتباعه، ولا يغتر بكثرة الهالكين، وعليه أن ينظر لسبل النجاة وأن يكرم نفسه بأن يجعلها من العباد الذين استثناهم إبليس ولم يقدر عليهم، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن نكون من الذين نجوا من كيد إبليس. اللهم أعذنا من شره ومن كيده وهمزه ونفخه ووسوسته ونفثه، ونسألك سبحانك أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تعيدنا إليها مع أبينا بعد أن أخرج الشيطان أبوينا منها، إنك سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.